أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى برنامج من جدة، باعثتها إحدى الأخوات المستمعات تقول: المبتلة عين عين سين، أختنا لها قضيتان. القضية الأولى تقول فيها: هل من الواجب على كل مسلم ومسلمة أن يحفظ القرآن الكريم كاملا؟ وما هو القدر الواجب حفظه؟ وإن كان الحفظ كاملا نرجو أن التوجيه، وإن لم يكن فما هو المقدار الواجب حفظه؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: القرآن كلام الله جل وعلا، وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه، فليس هناك نسبة بين كلام الله جل وعلا وكلام غيره من الناس. وبما أنه كلام الله جل وعلا بحروفه ومعانيه، فقد يسر الله جل وعلا على الناس حفظه، فقال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر. فحفظه ميسور، ومعانيه منها ما يعرفه جميع الناس عموما، ومنها ما تعرفه العرب من لغتها، ومنها ما يعرفه العلماء، ومنه ما استأثر الله جل وعلا بعلمه. ومطلوب من المكلف في هذا الأخير أن يعتقد ذلك على حسب مراد الله، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسل الله وما جاء عن رسل الله على مراد رسل الله. لأن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن وأعطى الرسول صلوات الله وسلامه عليه مثله، كما قال: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. والله جل وعلا قال في شأن الرسول: وما ينطق عن الهوى. فحينئذ الناس يختلفون في قدراتهم، فمنهم من يحفظ القرآن بسهولة، ومنهم من يشق عليه حفظه، ومنهم من تشق عليه قراءته نظرا، ومنهم من يسهل عليه قراءة القرآن نظرا. فالناس متفاوتون في ذلك، وكل شخص أعلم بحاله بحسب ما أودع الله فيه من الخصائص الفطرية من جهة، وكذلك من ناحية الرغبة في الخير، وكذلك من ناحية متطلبات الحياة الأخرى. ولكن الشيء الواجب على الإنسان أن يتعلمه هو الشيء الذي لا يستغني عنه في أمر دينه، فمثلا يقرأ، مثلا يحفظ الفاتحة، يحفظ فاتحة الكتاب، ويحفظ أيضا جملة من قصار السور، وذلك من أجل أن يقرأها في صلاته، لأنه لا ينبغي له أن يداوم على الاقتصار على فاتحة. وسعت دائرة التعليم بين الذكور والإناث، فهناك رياض الأطفال، وهناك المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية والجامعية، وكلها يدرس فيها القرآن، وإن كان تدريسه يتفاوت من ناحية الكم وكذلك من ناحية الكيف، يعني قراءة تفسيره. فيمكن يوجد عدد قليل جدا لا يدخلون هذه المدارس، ولكن بجانب هذا أيضا مدارس خاصة في تحفيظ القرآن، سواء كانت من جهة الدولة